وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اللهم زيد قبول. وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى إنه من عبادنا المخلصين. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء Thank you. وكل شيء